السؤال الثاني يقول: بعض المساجد عندهم مولدات كهربائية والناس يشحنون جوالاتهم منها ويأخذون كذلك ماء الشرب، ومن الناس من يأخذ للشرب والغسيل لعدم وجود الكهرباء عندهم، فهل هذا جائز؟ هذا مشرك. يقول: بعض المساجد عندها مولدات كهربائية والناس يشحنون جوالاتهم منها، يعني هذه المولدات الكهربائية لإنارة المساجد وإضاءتها وتبريدها وتبريد مياهها، لا يجوز لك أن تأخذ منها لجوالك، لأن هذا التبريد وهذا هذه الإضاءة وهذا الماء لما هو وقف على المسجد للحاجة إليه، فهذه الإضاءة خاصة بالمساجد وهذه الكهرباء خاصة بهذه المساجد، فلا يجوز لك. وأما أخذ ماء الشرب من البرادات الموقفة للشرب فإن كنت تريد أن تشرب جاز لك، أما إن كنت تريد أن توضأ به فلا يجوز، لأنه موقف ومسبل للشرب فقط، فأنت حينئذ آخذ له وصارف له فيما لا يجوز أن يصرف فيه. فلو توضأ إنسان من ماء سبيل وقف للشرب، قل الوضوء غير صحيح، أعد الوضوء، فالشرب لا بأس، أما الغسيل لا.